بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالس قراءة التفسير بالمأثور في آيات الكفر بالطاغوت، وكنا في المجلس السابق قد أخذنا الموضع الرابع من المواضع التي ذكر فيها الطاغوت في القرآن، ويقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قرأنا سبب النزول. بعد سبب النزول أنا كنت قد يعني تكلمت عن أصل هذه المسألة وشيء من فقهها، أريد أن تلخصه إن شاء الله تبارك وتعالى وجمع شتاته، وإن كان أنا كما ذكرت في المجلس السابق أنه الذي يريد أن يستفيد ويفهم ما الذي نقوله في هذه المواضع من آثار فليسمع من أول من أول ما بدأنا، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. ثم الموضع الثالث كذلك، الثاني شرحنا، في الموضع الثالث شرحنا وبينا خاصة هذه القضية. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتاب العظيم، وهذا الموضع سيأتي معنا في النحل، قال: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء وما عبدنا من دونه من شيء. إذن طاغوت المعبود وطاغوت تحليل وتحريم. بعضهم قد يتوسع يقول تشريع، ما في إشكال، لكن هو تحليل وتحريم، وهذا الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في قوله تعالى: اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. طيب، أنا كنت نبهت أنه الآية التي في سورة النساء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، هنا الجهة المتحاكم إليها هي الطاغوت، أي إلى حكم الطاغوت، لأنه في الآية النساء يقول، في الآية المائدة يقول: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية. إذن عندي حكم الجاهلية يبغون يعني يطلبون، وعندي حكم الطاغوت. وفي قراءة الحسن البصري قرأ ويخارج العشر: أفحكم الجاهلية يبغون، هو الكاهن، ولذلك جابر فسر بهذا، سئل عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها قال: كهان، حكم الجاهلية. طيب، التحاكم إلى الطواغيت لهم الكهان الذين تنزل عليهم الشياطين في جهينة واحدة والأخيرين، كيف كان؟ فإن منهم ما كان تحاكما من جهة الفخر بالأحساب، شاعران يتنافران كالقمار، يقول هذا نفرت 100 إبل، يقول هذا عندك 100 إبل، ويقولان قصيدة كما في قصة إسلام أبي ذر لما ذكر له أخوه أنيس، فيقول قصيدة، فلما يقول قصيدة الكاهن يحكم بينهما أيهما أجزل، أيهما أقوى، أيهما أفضل، وقد يرشى، أعظم اللقمة وأعظم الخطر، فقد يرشى ويرجح قبيلة على قبيلة. طبعا هذا مثل اليوم ما يأتي شخصان ويتفاخران ويقول فلان هذا أفخر في شعره أو في كلامه، هذا نوع من الحكم بغير ما أنزل الله، لكنه حكم جاهلي، لأن ذكرت بالأمس أن الحكم حكم، هذا كلمة الحسن البصري رحمه الله التي نبدأ بها، أن الحكم قسمه حكم جاهلي وحكم الله تبارك وتعالى. حكم جاهي وحكم الله تبارك وتعالى. طيب الحكم الجاهلي هذا هو الذي يعنينا اليوم في قضية البحث. حكم الله تبارك وتعالى هذا يبحث في الأصول الاستدلال اللي هو الحكم المنزل والحكم المؤول. هذا الحكم. طيب نأتي الآن الحكم الجاهلي هذا الذي يعنينا. الحكم الجاهلي فيه كفر وفيه بدعة وفيه معصية أو حكم. انتبه. ولذلك كان قضية ينبه عليها كلمة حكم يعني تحاكم وتلازمان. هذا حكم جاهل هذا تحاكم جاهلي. حكم جاهلي كفري تحاكم كفري. حكم جاهلي بدعي تحاكم بدعي. حكم جاهلي معصية تحاكم معصية. كاين تلازم. التحاكم ليس درجة واحدة كما يظن من يظنه من غلا في المسألة. وإذا يجي إشكال لذلك أنا أقول التلازمات. يعني لما أكمل إن شاء الله تبارك على هذا لو تيسر سأعطي الإشكالات الإحداثيات الرياضية التي عقدت هذه المسألة. يعني مثلا تحاكم للمحكمة كفر كذا كفر يعني مباشر دون تحقيق لفهم التحاكم ما هو وما هو أصل المسألة في الباب أصلا قبل أن نبدأ نتكلم قبل أن تقول لي كذا وكذا. ولذلك تأتي إفرازات فيها غلو وتنطع شديد. ما السبب؟ أنك أنت أهدمت أصل أصول أهل السنة في مسائل الأسماء والأحكام. الحكم الجاهلي شرحت بالأمس وفصل فيها في حكم كفري في حكم بدعي بدعة من جمل البدع. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الصحيحين أبغضوا إلى الله عز وجل أبغضوا الناس إلى الله ثلاثة ومنهم مبتغ في الإسلام سنة جاهلية بدعة جاهلية. إذا ابتغاها في الإسلام أي فعلها في الإسلام وهو من سنن الجاهلية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن أمور جاهلية تحت قدمي هذه فهو يريد أن يرفع من منارها. هذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل. فهذا تدخل فيه البدع. كثير من البدع في العبادات في كذا أمور جاهلية كالنعي مثلا النعي على الميت أن فلانا قد مات وكذا النعي هذا بدعة من سنن الجاهلية فهو حكم جاهلي حكم بدعي. فالحكم يقتضي التحاكم. فلو أن شخصا مثلا مش نفهم الموضوع مليح فلو أن شخصا مثلا ويدخل في هذا بعض الأعراف الفاسدة شخص مثلا وهذا العاصي علم حكم الله في النازلة أنه مثلا هذه من بدع الجاهلية فلم ينكر حكم الله عز وجل ولم يرده لكن آثر هواه استهوته نفسه خوف من الناس والناس اعتادت هذا وأنا ما أقدر أغير وأمشي في هوى الناس ألا يكون هذا من الحكم بغير ما أنزل الله؟ نعم هو من الحكم بغير ما أنزل الله. أيكون هذا من اتباع الهوى؟ هذا من اتباع الهوى لكن ليس كفر. العاصي هكذا جماعة والعاصي ليش كفرت الخوارج؟ ليش نفهم الموضوع؟ لا الخوارج قالوا ده حاكم بغير ما أنزل الله كافر مشرك. الخوارج عنده إحداثية في رأسه. الله عز وجل حرم لك عليك الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. حرم عليك الخمر فاجتنبوه. حرم عليك معاصي كبائر مبيقات. فكونك أنت تعلم وهذه نقطة بعد فرقة الخوارج يعلم يعني قضية الجهل. كونك أنك تعلم هذا حكم الله وتفعل خلافه قالوا أنت ها عدلت بالله. لأن القاعدة التي ذكرتها الفاسدة الحكم بغير ما أنزل الله يساوي عبادة غير الله. هذه قاعدة الخوارج. والخطأ هناك نعم والخطأ هناك الخطأ هنا والعذر هناك عدم العذر هنا سواء بسواء تسوية تامة في الأسماء والأحكام. طيب هذه القاعدة قاعدة استنباطية ولا قاعدة سلفية؟ قاعدة سلفية سبحان الله قاعدة سلفية. قاعدة سلفية. قال سعيد بن جبير رحمه الله ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم كافرون فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق يقول الحكم غير ما أنزل الله قالوا قد عدل بربه يعني أشرك، ثم يقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. إذن هو التصور الموجود عند هؤلاء أنه أنا ربي سبحانه وبحمده يعني أنت كبشر عبد لله حرم الله عليك الزنا، حرم الله عليك الخمر، كونك تعلم أن الله حرمه وهو تصور الخواجة وتف وتؤثر هواك، فأنت قد جعلت هواك معادل لحكم الله، يلزم مش يلزم، هذا هو عينا جعلته معادل لحكم الله يساوي حكم الله، عدلت بالله سويته مع الله، فهذا هو الشرك الأكبر. بعضهم أراد تخريج آخر عند الخوارج فقال إن الآمر بالطاعة هو الله والآمر بالمعصية هو الشيطان، فإذا أطعت الشيطان وعصيت الرحمن فقد أشركت بالله الشيطان. يا جماعة أنا أسأل الدنيا كلها تسمعني الآن، أليس الشيطان طاغوت؟ قلت بلى هو رأس. طيب هل كل من أطاع الشيطان يكفر؟ لا، في واحد يطيع الشيطان يدخله يخلد في النار، في واحد يطيع الشيطان تحت مشيئة الله النافذة إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، سبحان الله. إذن الشيطان طاعته ليس قرطاع للشيطان كفر. وإذن كان يحيى بن سلام لأنه كان يعرف خوارج القيروان وكذا في الأباضية، فكان دقيق في تفسيره، كلما جاء الآية فيها طاعة شمولية قيدها بالشرك باستقراء تفسيره. فمن ذلك قوله تبارك وتعالى إن الذين ارتدوا، هاي الردة، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك أو مناط الكفر، ذلك بأنهم قالوا أو لماذا كفروا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. سنطيعكم استدلوا بها الخوارج، إذن هؤلاء كفروا لما أطاعوا أناس يكرهون ما نزل الله، فيجي يحيى بن سلام يقول في الشرك. وفي قوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، قال الشعبي في استحلال الميتة، قال سعيد جبير في استحلال الميتة، ليس على إطلاقها. إذن طاعة في معين، ليس كل طاعة. اعلم رحمك الله وغفر الله لي ولك أن الطاعة عند السلف تشمل الحكم والتحاكم، يعني الحكم والتحاكم هو طاعة عند السلف، يدخل في شرك الطاعة، كما أن شرك الطاعة فيه كفر أكبر وفيه معصية وفيه بدعة، كذلك التحاكم. والدليل على أن التحاكم يدخل في الطاعة ثلاثة أشياء. الأول ما قاله الربيع بن خثيم في مروى بن سعد في الطبقات، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكم إليه في الجاهلية ثم رضي الله ذلك له في الإسلام، قال الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن أي هو مش قال يتحاكمون إليه في الجاهلية ويتحاكمون إليه في الإسلام صلى الله عليه وسلم، بماذا استدل؟ بآية الطاعة. فهذا فقه عظيم دل على أن التحاكم هو الطاعة أصلا، أنت تقول تحاكمت الشرع لا أطعت الله، هذا المعنى، فهمت؟ فالتحاكم لغير شرع الله فيه باب كفر كما سنبينه، وفيه بدعة، وهو ما لأنه التحاكم لغير شرع الله عام، فيه التحاكم للأهواء، والأهواء لأما فيها الكفر فيها البدعة وفيها المعصية، ليس كل تحاكم لغير الشرع يكون كفرا أكبر، وإلا لكفرنا أهل البدع فإنهم تحاكموا إلى أهوائهم ولم يتحاكموا إلى الشرع، تحاكموا إلى أهوائهم إلى آرائهم، ولذلك سماهم السلف أهل الرأي أهل الأهواء، لماذا؟ لأنهم حكموا أهواءهم. ولذلك يقول المروزي في كتاب السنة ومن أمر السنة على قول ومن أمر الأثر على قوله وفعل نطق بالسنة ومن أمر الهوى على قوله نطق بالبدعة. أمر يعني حكم، لما تحكم الهوى على لسانك عندك آراء فتنطق بالبدعة. هذه نقطة مهمة جدا في الفقه، أن التحاكم باب طاعة. الدليل الثاني أن الشافعي رحمه الله لما جاء يكتب في قضية حجية السنة ليشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه استدل بآيات التحاكم، ها بآيات التحاكم، فعلى هذا المرء وصف تعطيل قدر الصلاة بآيات التحاكم على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث قال الإمام أحمد: إن قرأت المصحف فإذا طاعة الرسول في نحو 33 موضع، ثم سردها فإذا فيها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. السلف في فقههم أن التحكيم والتحاكم طاعة، باب طاعة، هو داخل في شرك الطاعة. السؤال: هل كل شرك طاعة كفر أكبر ولا في تفصيل؟ تقول في تفصيل، إذا التحاكم فيه تفصيل. وبعض الناس يسمع الكلام هذا يقول اه التحاكم فيه تفصيل، تعال تعال تسمع جماعة تحولت، يعني هو يظن هذا. أنا كلامي ليس لمن يريد أن يفهم ما يريد أن يفهمه هو، كلامي لمن يريد أن يفهم ما قاله السلف. أما كما قال الشاعر: ما علي إلا نحت القوافي وما علي إلا تفهم البقر. أنا علي أن أنحت القوافي، أقول لك هذا أثار وافهم يرعاك الله. أما أن تريد ترك في نفسك شيء، تريد أن تصور تصور، فدونك نفسك والله رقيب علي وعلي. طيب، إذن السلف يدخلون التحاك بالطاعة، بل القرآن، القرآن لما تقرأ الطاعة والتحاكم شيء واحد، الطاعة والتحاكم شيء باب واحد. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ليحكم، إذا الحكم طاعة. إنما قول المؤمن كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فجب تحاكم. إذا التحاكم طاعة جماعة، شرك طاعه، قد يكون شركا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام كما شرحه نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي بن حاتم، قال: يحلون الحرام ويحرمون الحلال، من أطاعهم في هذا، من تحاكم إليهم في هذا. خلاص وضحت معك المسألة، خلاص الآن مسألة قفل عليها هكذا، من تحاكم لهم في هذا كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نعبدهم. قال علي بن حاتم: قال أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، هذا الشرك الأكبر. إذن إذا جاء شخص تحاكم فيما يحلون فيه الحرام ويحرمون فيه الحلال، نقول عبد غير الله، هذا هو التحاكم الطاغوت الكفري. واضح، قضية واضحة ما فيها إشكال، لكن لابد نصعبها ونجعل لها تغليفات لا. كل أمور هذه لا شأن لنا بها. واضح النقطة هذه؟ إذا عندي حكم جاهلي كفري، هذا حكم الطاغوت، تكلمت عليه آية النساء. وكاين حكم جاهلي بدعي، وكاين حكم جاهلي معصيه. وفي كل الحالات كل ما خالف حكم الله كما قال الحسن البصري فحكم جاهلية. إذا رأينا شخص حكم الله عز وجل أنه يورث البنات، يورث الذكور ويورث البنات طبعا بأنصبة معلومة، ففي بعض الأعراف لا يورثون البنات كثيرة هذا، فشخص لا يورث البنات ما الأصل فيه؟ جاهل، معصية، حكم جاهلي. نقول هذا حكم جاهلي. يقول له كافر ولا ماذا؟ قل معصية. يقول لك لكن هذه سلوم البادية والأعراف، دعك دعك، هذا عرف معصية. من يورث الذكور، يعني شخص قسم الميراث فقال أنا أقسم الميراث الذكور يأخذون الإناث لا يأخذون، هكذا هذا معصية. ولذلك ومن أجل ذلك سامحوني فقط، أنا ما كنت أظنتي على هذه المسألة، سأقرأ لكم من الكلام. شوف انظر، قال الله عز وجل: ومن يعصي الله ورسوله. بعد تقسيم المواريث جاءت آيتان عظيمتان، قوله تعالى: تلك حدود الله، ثم قال ربنا: فمن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله، ندخل قراءتان، نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال الطبري، وركز جيدا الآن، عذاب المهين يقول للكفار، قال: وله عذاب مذل من عذب به مخز له. وبنحو ما قلنا قال أهل التأويل. ثم ذكر تفسيرا لابن عباس، ثم قال الطبري: فإن قال قائل. لذلك الإنسان يكون ذا عقل. الآن تقسيم مواريث، شخص لا يقسم قسمة الله في المواريث كافر. قال الطبري: فإن قال قائل: أو يخلد في النار من عصى الله في قسمة المواريث سؤال مطروح والله سؤال وجيه. ولماذا لماذا طرح الطبري؟ أنا أقول لك لماذا. لأن العذاب المهيل في القرآن كله للكفار، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، واعتدنا للكافرين منهم عذابا مهين، وللكافرين منهم وللكافرين عذابا مهين، آيات كثيرة لا يذكر العذاب المهين للمسلم. طبري يقول لك الآن قسمة المواريث ثم قال وله عذاب مهين، إذا الكافر هذا. فقال الطبري قيل نعم الله أكبر خوارج، لا لا لا اصبر اصبر اصبر اسمع ماذا قال. والله هذا الكلام يا جماعة هذا هذا هذا التأصيل، ما غير هذا خل وبقل. اسمع ماذا قال، قيل نعم يعني كافر ليش؟ إذا جمع مع معصيتهما في ذلك شكا في أن الله فرض عليه ما فرض على عبادي على هاتين الآيتين. هذه الصورة الأولى، يعني شخص هو أراد يقول لك ليس الكفر بجانب المعصية، الآن مدام خرجنا من حد المعصية صرنا نكفر بالشك، إذن الفعل ليس كفرا. وهذا الذي قلته وكررته لكم، لماذا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا مجرد الاستفصال يدل على أن الفعل ليس كفر. الكفر البين كما قال الشافعي لا يستفصل فيه، ما حملك على هذا؟ إذن الفعل ليس صريح بالكفر، إذن لم يكن صريح بالكفر إذن ليس كفر. حتى ننظر إلى اعتقاده، حتى ننظر إلى الحامل، ما هذه؟ لما رأى عليه الخيط قال ما هذه؟ استنكار الوهن. قال من الوهن، قال انزح لا تزيدك إلا وهنا، هذا دل على أنها ليست شركا أكبر. فمن هنا يعني السلف لما يقولون ما هذا وكذا، يعني الاستفصال هنا يدل على كين احتمال، لا يكون الاستفصال إلا عند احتمال، ولا يكفر أهل السنة بالاحتمال ولا بالظن. كصريح ارتدت العرب، نعم كفر من كفر من العرب. فأنا لحظة فقط، ما نريد ندخل في تشعبات أنه ممكن نأتي الدليل بعض الناس يذهب شرق وغرب، لكن ركز معي بره. أنا أقول لك أنه إذا كان الفعل معصية لابد من أن ضميمة كما يقولون الطبري أن يجمع للمعصية شيء صريحة يكفر بها. هنا ذكر الشك وصورة، طيب صورة ثانية أو علم ذلك فحاد الله. المحادة في هذا المقام هي المعادات كما في السراقة كذا، إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وللكافرين عذاب أليم. يحادون الله ورسوله، قال قتادة يعادون الله ورسوله. إذن كيف يعادي القسمة المواريث؟ يعاديها، يكرهها، يبغضها، كما قال ابن أبي زمانين نزلت في المنافقين يكرهون توريث النساء، يبغض الشريعة. هذا إذا كره ما أنزل الله كالعلمانيين وغيره لا شك في كفر من لا يكفره، واضح هذا. لكن مجرد المخالفة في الميراث ليست كفرا. طيب، فحد الله ورسوله في أمرهما على ما ذكر ابن عباس في قوله من قال حين نزلت هذه الآيات قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب السؤال مطروح، يوصيكم يأمركم يفرض عليكم، هذا معناه يعني فرض، فرض الله عليك للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن فلا بد من التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا كما قال مجاهد ضيقا وشكل مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب هؤلاء فرض الله هذا، ماذا قالوا؟ أيورث من لا يركب الفرس يعني النساء ولا يقاتل العدو ولا يحوز الغنيمة نصف المال أو جميع المال؟ هذا الاستفهام استنكار، ولذلك أنا قلت في الدرس بالأمس الفرض التكثير فيه بالاستنكار بالرد بعدم القبول، وهذا معنى تكثير الله عز وجل لهم بالرجم في صور نسبوا إلى الله وردوا ما حكم الله في الرجم وجحدوا الرجم، ثلاث منطات مكفرة، رد حكم الرجم، جحدوا أن يكون الله أنزل في كتابه الرجم، ونسبوا ما بدلوه إلى رب العالمين تبارك وتعالى. وهذه الثلاثة نبأ إليها القصاب الكردي في تفسيره في النكت. واضح يا جماعة ولا لا؟ إذن يقول الطبري استنكارا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت ونسائي ونسائي، يعني كما كان كثير خرج بعض يقول لا علاقة لنا بالقرآن ولا بالدين، ونحن ما أنت عاد علاقة بالدين، نحن هم دولة علمانية، خلاص هذا أنكر قسمة الله عز وجل وردها كافر بالله العظيم. ممن خالف قسمة الله ما قسم من ميراث أهل الميراث بينهم على ما قسمه في كتابه وخالف حكمه في ذلك وحكم رسوله استنكارا منه لحكمهما، كما استنكره الذين ذكر أمرهم ابن عباس ممن كان بين أظهر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين الذين فيه نزلت وفي أشكالهم هذه الآية، فهم من أهل الخلود في النار، لأنه باستنكاره، اسمع ليه، يعني برده وعدم قبوله، لأنه باستنكاره حكم الله أي تلك يصير بالله كافرا ومن ملة الإسلام خارجا. واضح القضية إذا استنكر، يعني كلام واضح. إذن مجرد شخص نقول له نقول أنا لا أورث البنات، هذا حكم جاهلي معصية، خلاص استفسار، ليش ما تورث البنات؟ قال ما... لا. كما قلنا بد من شيء مع ضميم شيء، ليش ما تورث البنات؟ قال أنا ما أورث البنات، أنا الله تعالى يعني نقول له الله عز وجل يأمر بتوريث البنات، قال أنا ما أورث البنات، لا أقبل، أنا أقبل عرفي ولا أقبل ما أنزل الله، خلاص كافر، يرد ما أنزل الله، يستنكر ما أنزل الله، يستشنع ما أنزل الله، كيف ورث المرأة وكذا ومتائبة وكذا، وأنا ما أخذ بهذا الكلام مثلا أعوذ بالله. وهذا كان موجود ترى في اسمه شرع الفرادة من السلوم، هذا كان يردون يقولون توريث البنات شرع الحاضر حاضرة، أما هم شرع البادية ما يورث البنات، أنا شرع هذا شرع، يعني يعرفون قل هذا لا علاقة لنا بهذا الشرع، هذا كفر، هذه الأحوال أحوال كفر. وهذا تفهم الياسق، الياسق ما معناه؟ السياسة، معناته الياسة هي السياسة في لغة المغول، معناها سياسة المتبعة أو المستقيمة. ماذا يرى جنكيز خان ومن تبع شرعه المتبع أبناؤه من بنيه؟ أنهم يرون أن كل شرع غير الياسة باطل، ما يحكم، ما يقبل، لا نريده، وأن نابد الشرع ترجع للياسة، فهو على كل كتاب. هذا بحد ذاته، وذلك ابن كثير لما نقل إجماع قال يقدمونه على حكم الله ورسوله، يعني هو أصلا كفر مشتمل على كفر، وزادوا به أنه قدموه على حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المعصية لابد من ضميمة استنكار ورد لما أنزل الله، نفس الشيء البدعة. واضح القضية هذه إن شاء الله. في أمر أنا نبهت عليه بالأمس أيضا، وهو أمر مهم بعدما تفهم الحكم الجاهلي، حيتعين معك بعدين هذا الذي يعنينا الآن. بعد ما بيزت الحكم الجاهلي بثلاثة أشياء، كفر بدعة معصية، ثم تأتي الحكم الكفري هذا اللي هو الحكم الطاغوتي، وتحدده ما هو الحكم الطاغوتي، فتقول ما جاء في حديث عدي بن حاتم تحليل الحرام وتحريم الحلال ورد الفرض والحد، ورد الفرض والحد، هذا هو الحكم الطاغوتي. طبعا حيزداد اشياء انه مثلا يسمى عدلا، هذه كلها زياده في الـ في الـ في الـ في الحكم، لكن هذا اصله. طيب اذا لما نقرا الايه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، نضع مكانها معنا إلى تحليل الحرام، كفر كفر، يريدون أن يتحاكموا إلى تحريم الحلال، كفر، يريدون أن يتحاكموا إلى ما فيه رد للحدود والفرائض، كفر، يريدون أن يتحاكموا لما فيه تجريم للشعائر كالتوحيد والولاء والبراء، يسمون هذا التطرف وكذا، كفر، هذا كله كفر. فهمتم المعنى؟ نقدر نزيد بعد ذلك نقول تجريم الشعائر أيضا، لأن تدخل في الفرض والحد نقول وتجريمها، نزيد هذا الأمر وتجريمها، اعتبارها جرائم وتجريمها. فعندما تقرأ معي الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، معنى إلى تحليل الحرام وتحريم إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال ورد الفرض والحد وتجريمه. هذه المعنى، هذه الشريعة الطاغوتية، هذه الصورة المكفرة. كفر الله عز وجل بها اليهود، كفر الله بها النصارى، وهذا الذي موجود في كتاب الحيل، كما قال ابن المبارك: من نظر في كتاب الحيل أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. فقال السلف: من أفتى بإباده، من قضى به، من استهواه، ما استهواه، من رضي إلى آخره، فهو كفر. خلاص استعقل هنا، تفهمها بعد ما تنحمر رأسك حكم المعصية وتنحمر رأسك الحكم البدعي، يقال لك الحكم الطاغوتي. صفوا حدد، وهذه فيها آثار، اقرأ راجع قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في تفسير الطبري، وقرأ الآثار المتواردة المتضافرة في هذا الباب، ستجد أن السلف يركزون على قضية الحلال والحرام. ونزل هذا على كتاب الحيل كنموذج، تفهم الأمر. ولذلك لماذا استجاز القراء الخروج على الحجاج حينما أخذ الجزية على المسلمين؟ ها، فكر أبو عبيد في كتاب الأموال، أخذ الجزية المسلمين، ما حكمه؟ حرام أن تأخذ جزية من المسلم. هو كان يأخذ الجزية عن المسلمين. قل قال: طيب لا، هو كان يسميها جزية، جزية جزية، ومش يأخذ ضرائب مكوس، لا، هذه معصية. هو يسميها جزية، حتى وإن أسلم تبقى تمد في الجزية كأنك نصراني. فهنا قال: هذا استحلال لما حرم الله، كالذي عرف امرأة أبيه باستحلال. نعم، هذا استحلال، حمد السلف الاستحلال، هذا استحلال. فلذلك استجاز القراء، قال أبو عبيد، الخروج عليه. طيب النموذج في هذه كثيرة وواضحة. لذلك القانون المشتمل على الذي ذكرناه فيكون طاغوتيا، التحكم له كفر. لكن في قوانين ليس فيها هذا، لا تحليل حرام ولا تحريم حلال ولا رد الفرائض والحدود ولا تجريم الشعائر، قوانين من باب المؤاهدات، من باب الاتفاقيات، من باب العهود، من باب كذا. فهذه الأصل فيها ما هو؟ ليست من حكم الطاغوت، لأن لم يتعين فيها المناط. الجماعة اللي في رأس معادلات نحن لا شأن لنا به، هذا يروح يداوي نفسه بالأثر. الجهل داء قاتل وشفاؤه، نصان في التركيب متفقان، نص من كتاب أو من سنة، والطبيب ذاك أحمد الرباني. فهمت؟ يعني إما تأخذ هذه وتأخذ هذه، هذه من عندي خذوها. فهمت؟ والطبيب ذاك أحمد الرباني، يعني أرجع للآثار وستفهم، تداوى بإذن الله. أما إذا لم تداويك الآثار فقم واعلف جبنا فأنت حمار من الأخير. إذا كانت الآثار ما تداويك ولا تجد فيها لذة، ولا زلت عايش في الدور السنية والبعريات، ولا زلت تعيش في في في, في, في الأحلام وصليل الصوار النشيد الأباء قريبا قريبا، هذا شأنك. لا لا لا لا، ليس لنا لك إلا أن ندعو الله لك أن يشفيك من هذا الداء. لكن كلامنا مع من يريد الآثار، هذه الآثار تحددت في هذا الباب، كثيرة جدا نقلت ولكن الوقت ضيق صراحة. ونبه إلى قضية مهمة أنا شرحتها بالأمس. إذا فهمنا الآن الحكم الطاغوتي، الآن كل آية، الآن كل آية في القرآن باستقراء القرآن بلا نزاع، واقرأ بيننا وبينكم كتاب الله، كل آية كفر الله عز وجل بها المشركين في باب التحاكم، باب الطاع تنصيصا، مثل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. تنصيص عند السلف يقول لك استحلال الميتة، هنا خلاص شريعة طاغوتية، تحليل الحرام خلاص، تطيعه في كفر، تحاكم لي هذه كفر خلاص، هذا الذي حده السلف. طيب سؤال الآن، ما يصدر خاصة الآن، خاص بعد ما فهمنا الشريعة الطاغوتية، ما يصدر من هذه الجهات من عقوبات، هل كله كل عقوبة تكون كفرا؟ نقول لا، لأن جهة إصدار العقوبات أقسام في الشريعة، نبهت عليها بالأمس. انتبه معي جيدا، عندي ولاية الإمامة، عندي ولاية القضاء، عندي ولاية الحسبة، عندي ولاج التأديب. كم ولاج؟ 4 ولاج. ولاية الإمامة في إقامة الحدود، في إقامة الحدود. ذلك الحسن البصري قال الإمام له إقامة الحدود والفي والجهاد وتقسيم الحكم. القاضي إليه كما قال أحمد في مسائل الكوسج إليه الدماء والفروج والأموال، دماء الفروج والأموال. ولاية الحسبة هم المعاونون الذين يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. ولاية التأديب هذه يدخل فيها الزوج على زوجته، الزوج على أبنائه، الزوجة على أبنائها، المعلم على متعلميه. ترى عندي ولاية تأديب عليكم. الله المستعان، صلى الله يعلمنا ويأدبنا يا رب العالمين. طيب ولاية التأديب، إذن هذه 4 ولايات. طيب هذه 4 ولايات تصدر منها عقوبات بمقتضى وصف العقوبة. كان عقوبة تأديبية، كان عقوبة قضائية حكمية نصية حدية، قل ما شئت، ويدخل فيها أيضا تعزير. وكان عقوبة الإمام اللي هي من جنس القضاء، يعني القضاء أو من ينوبه، الإمام أو من ينوبه. طيب في جهة إصدار العقوبة، أنا نبهت بالأمس السلف اختلفوا في صورة، لم يختلف السلف عفوا من بعده، من كان صحابة أجمعوا، هل هل هل هل, هل هو في إجماع أصلا أظن يخالف أبو حنيفة والحسن بن صالح في مسألة السيد هل يقيم الحد على عبده أو أمته. الصحابة بلا خلاف، أهل الحديث قاطبة يقولون يقيم الحد، حد الزنا يقيمه. طيب والردة؟ قال أحمد يقيم كل شيء، الردة كذا. ولذلك حفصة، عائشة، حفصة قتلت جارية سحرتها، يقيم كل شيء. أبو بكر كذا قطع، ابن عمر قطع غلام له سارق، فيقيم. إذن عنده ولاية إقامة الحدود. طيب هذه الصورة خارج محل البحث، لكن ولاية التأديب قد تكون في مقام الحد النصي. ولذلك أحمد قالوا له امرأة تترك الفرائض، هو زوجها حينما يضربها، قال يضربها. طيب هي ما حكمها؟ نقول في ولاية التأديب الضرب، في ولاية القضاء الاستتابة. فرق ميز بين الأمرين. أنت كولاية أو كسلطة تأديبية عندك الضرب شرعا نتكلم، كسلطة قضائية عندك الاستتابة في تارك الصلاة. كاين فرق، كاين فرق كبير. القيم على اليتيم اضربوهم ابن 10 في أولادك، اضربوهم، تضربه عندك ولاية الضرب طبعا بشروط، غير مبرح ولا ضرب المقاتل وبشروط ولذلك التأديب يفترق حتى على التعزير عند بعض الفقهاء، إذ أن التعزير للقاضي، أما التأديب لغير القاضي. إذ أن التأديب فيه فقط جانب الضرب، جانب التوبيخ، لكن التعزير قد يكون فيه الجلد، قد يصل حتى للقتل. نعم المتفاصيل. فلذلك أنا لما أرى شخصا سب الله عز وجل في الشارع عياذا بالله، هذه تقع، ولا أفصل اشتباكا بين شخصين، هذا من هنا وهذا من هنا، أفصل بينهم اشتباكا، فأفض هذا الاشتباك فأجد هذا الشخص مثلا أحدهما سب الله أو لعن الدين أو عياذا بالله، هذا كله كفر، فأوبخه بالكلام وأشدد عليه وأغلظ. هذه العقوبة الصادرة الآن هي عقوبة تأديبية، لأن عندي ولاية، أنا ما عندي ولاية حسبة مثلا. ولذلك المؤدب أو المحتسب لا يشترط له كالقاضي أن يؤتى بالشهود والإقرار حتى يقيم الحكم، المؤدب والمحتسب بمجرد الرؤية يفعل، لذلك يحكم بعلمه، يقول رأيتك تفعل ويعاقب. لكن القاضي ما يقول لك رأيتك تفعل ويعاقب، حتى لو رأك لطلب شاهدا كما قال عمر بن الخطاب ومن قبله أبو بكر الصديق. فالقاضي لا يحكم بعلمه، أني رأيتك ضربت فلان إذن أنت تجلد، رأيتك شجيت فلان إذن، لا، حتى في الشجاج لأن القاضي لو جاء شخص وقال انظر فلان شجع من كذا، لا بد من تقدير الشجاج، شجع تقديرها ما مقدارها كذا كذا. في ناس تقدر مش بعد القاضي يحكم فيما في حكومة طبعا ليس فيه قصاص تفاصيل. الجماعة لما أتوا وتعمم الحكم وتخلط بين الولايات وعدم التمييز وهذه كل تدرس الفقه، وترى الولايات التأديبية حتى الكافر عنده عقوبات تأديبية على مخالفة عقد قد يؤدبك، أنت وافقت، أنت وافقت على عقد معين في العمل مثلا. هنا تكلمت على قضية عقوبات الموظفين، كان عقوبات الموظفين موجودة معروفة، ليس إشكالا، نعرف كثير يكفر بعقوبات الموظفين وحق لهم أن يكفروا لأن أصلهم أصل الخوارج في الحكم بغير ما أنزل الله. لكن قلتها وأكررها، يخرجون ذلك بغلاف التشريع والإبزام والتعميم، وهذه الألفاظ وهي لا علاقة لها ببحث المسألة في التكفير ابتداء. التشريع ما عنده حتى علاقة، والإلزام ما عنده حتى علاقة، والذي له علاقة التي سمعتها في الحكم الطاغوتي نص عليها السلف استحلال كذا كذا كذا، وقرأوا الآثار وإن وجدتم تشريع أو إلزام أو تعميم تعالى أبني، لا تجد ولا أحد من السلف، إذ أوامر الحكام لا تصدر إلا ملزمة. كيف أمر الحكام يصدر اختيار يا جماعة؟ قال إن أطعتموهم أدخلوكم النار وإن عصيتموهم قتلوكم. هذا أمراء سوء. وانظر بنو حنيفة بنو أمية حينما لم يصلوا في الوقت غيروا وبدلوا أوقات الصلاة شئتم أم أبيتم، في الآثار كثيرة جدا واقرأوا ما أحد كفرهم وما قال هذه بدعة ليس كفرا، مخالفة للفرض معصية وكبيرة لكن لا يكون كافرا. فهمت القضية؟ في البحث هنا، البحث هنا هذا هو مأخذ المسألة. الآن العقوبات تصدر على الموظفين بمقتضى عقد، نتكلم في العمل المباح، دخل العمل المباح أمضى على محضر أو عقد العمل، إذ في شروط في العقد العمل تأتي على الساعة كذا، شروط العمل، حقوق العامل ومعاليه، ممكن تجد شروط معاصي فيها تأمين وفيها ضرائب لكن ليست كفرة، كلامي كله في الكفر. فيوافقوا على هذه الشروط بعد إذ بالشخص جاء شخص كذا وشجه أو فقع عينه ضربه ذهب سمعه قتله، ها من الآخر جاء شارب خمر شرب الخمر وجاء يمارس الوظيفة مسكه فصله. طيب شارب الخمر يقول لك لا هذا تبديل لشرع الله، شارب خمر وجد 80 وأنت تفصله تعاقبه بالفصل والزجر، هذا حكم بغير ما أنزل الله وتسميه تشريع، هذا هو الطاغوت هكذا يفعله، وهذا ليس صحيح. لأن العقوبة صدرت تقريبا بمقتضى عقد بيني وبينك، العقد الذي بيني وبينك يقضي لا تأتي سكران، تأتي على الثامنة تمارس عمل كذا تمارس كذا. فما يقع من عقوبات على الموظف في أثناء وظيفته مما يخرم في وظيفته فتقع عليه العقوبة، هذه لا علاقة لها بأسمسائل القضاء والمحاكم، لا علاقة، هذه ولاية تأديب. مثل ما يقع للمعلم أثناء تدريسه، ولو معلم الصبيان يقع له ويؤدب الصبي على أشياء فلا نقول له لماذا لم تقيم عليه الحد، نتكلموا في البالغ مش نخرج من قضية مميز ليضرب، لماذا لم تقيم عليه الحد؟ أنت أنا ولايتي ليست لإقامة الحدود، حدود إقامتها تحت الشروط، مش أنا رأيته أفعل أقيم فيه الحد. هذا جهل بالعلم وبالأصل العلمي كله، والله مصيبة. لذلك أنا قلت لهم الآن، قلت في هذه المسألة بالأمس، الآن أنت لما تيجي تتكلم على كرة القدم، أنت ما تتكلم على كرة القدم فقط، عندك كرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، كرة كل كرات، وزيدها الألعاب الرياضية الكذا الشطرنج، صالات القمار كلها فيها محكم، شخص يقف للتحكيم، هم يسمونه محكم هكذا اسمه، أنت ما تبقى مع الاسم، فهمت؟ فهذا الذي يوجد وما يصدر من عقوبات، سواء على طبعا قد تكون عقوبات في وظائف محرمة، وظيفة محرمة ولهم شروط تخالفها يفصلونك، فهذا لا علاقة له بالتحاكم، هذا اللي يلعبوا في الكرة ما هوش متحاكمين، قالوا يتحاكمون، ما هو هذا التحاكم؟ أنت ما تفهم التحاكم. أولا التحاكم، أولا التحاكم كمعنى قبل أن نأتي إلى التحاكم، وهو هو التنازع ابتداء، يقع تنازع في قضية معروضة مش نفعل والقضية تعرض، فهمت؟ هم لم يأتوا بقضية ابتداء يعرضوها على الحكم، لم يأتوا بقضية لأنه ممكن لا تعقى قضية، فالتحاكم يكون خصومة أو دعوى قبل الحكم، فهمت القضية؟ هم يفترضون دعوى ثم يحكم فيها، يقولون بطاقة صفراء وحمراء وخضراء وإلى غير ذلك. التحاكم ما هو؟ هو دعوى مدارعة في الحق، ما قرأنا في الآثار مدارعة في الحق، خصومة موجودة معينة مش معدومة. ولذلك والله نحتاج ندرس قضاء جماعة، شرط الدعوة أن تكون فيها شروط، ما أي دعوة ترفع على القاضي يقبلها، انظر ما تتكلم فيها شروط وتعين، ما تتكلم بالمجمل، يقول له وجاءني شخص أعرفه لكن لا أقول به، يقول القاضي تعال تلعب معي أنت، ألعب معك أنا تقول لا أقول به، ما اسمه تكلم هات تعين، ثم ترفع الدعوة للقاضي. أما هذه قضية يسقطون ما يسقطون لا علاقة لها بالمسألة، لا علاقة لهذه كل، ليس تحاكم يا أناس أفيقوا يهداكم الله وأصلحكم، ضيعنا الشباب بمثل هذه الترهات، لأنه بعدين أنت طيب أنت ترى بطاقة صفر كفر، ليش ما تعمم؟ فيفعلونها في الشارع، في الشارع يأتون ونفس الطريقة ويقفون ويضعون حكم وتقع شجاج، ولذلك لمثلا نكفرهم نقول ذو حكموا بغير ما أنزل الله. يا أخي أنت تطلب من شخص عام من يقيم حد، هذا لا يجوز له، ونحن نقول له لا يجوز لك أن تقيم الحدود، هو لو جاء قال والله رأيته يفعل ويفعل نقيم الحد، لا تقيم الحد، لا أهليتك أهلية قاضي ولا أنت في باب تحاكم وليست الحدود لك، فإنك إن كنت في دار الإسلام فللحدود ولايات، وإن كنت في دار الكفر فلا تقام الحدود، تلعب أنت معنا ولا بشرك الدين. سبحان الله الناس العجيبة أن يريد يقيم الحدود هذا، يقول وهنا كاين فرق في في المباراة خارج الفيفا غير يا عبد الله، الكفر والكفر كتاب الحيل، السلف كفروا من كان في بيته، في بيته كفروا، ما قال أحد من السلف أن هذا إذا أخذه إلى محكمة وإلى قاضي، أما إذا كان في لا، لأن الكفر مسبب معلل، تحريم ما حرم الله هذا لا يشترط أن يكون في محكمة أو يكون، فهمتوا القضية كيف؟ هي أمور فقه علم، إذن هي ولايات تأديب، أنا ممكن تكون عندي ولاية تأديب في مقام الحد، والإمام أحمد مع مذهبه اللي هو مذهب الصحابة عموما في أن العبد يقام عليه الحد من عند سيده، قال رحمه الله وللسيد أن يؤدب عبده، قالوا في مثل ماذا؟ قال إذا ترك فرائض الله، يعني ممكن في فرائض الله وتقيم عليه حد عقوبة تأديبية ما فيها، مع أنه لك أن ترد ترك فرائض الله، فانتبه. إذن الآن هذا الحكم تاع المباراة ليست المباراة تحاكم، وأوسع بعض الناس نجعة والله هذا منهج الخوارج، قالوا الآتي: إذا وقع كسر في المباراة فحكم من المباراة أخرج بطاقة حمراء أو نحوه، قالوا هو كافر والمشاهد كافر ومن رآه ولم ينكر، والله هذا مذهب الخوارج، أقسم برب السماء والأرض هذا هو مذهب القطري بن الفجاء أو مذهب الحرورية والأزارقة، هذا مذهب الخوارج قطعا لا يشك في ذلك أحد. أتظنون يا جماعة أن القاضي يحكم بعلمه؟ أنت الآن باش تقول هذا نازع قضاء الشرعي، هل أنت عندك في القضاء الشرعي أن القاضي يحكم بعلمه؟ لا، كيف تلزم هذا يحكم بعلمه؟ مثلا قل لك لا أصلا هو يسقط العقوبة ليس له حق العفو، يا عباد الله انتبهوا، دعوكم هذه الألفاظ المغلفة، الحكم لا يتعلق بإسقاط العفو وغيره، حكم التكفير تعلقه بتحليل حرام في نفس الحكم، في مقام التحاكم في مقام القضاء، يعني خصومة معلومة قبل البت فيها، واضح؟ نعم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحرم؟ خصم إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق، فاحكم بيننا بالحق، إذن الحكم بيكون بعد عرض الخصومة على القاضي، فتكون خصومة. أما الموجود هم أصلا ما جاءوا يعرضون خصومات على الحكم، والله عجيبة، والله عجيبة هذه، هم جاءوا للحكم يقولون أنا نعرض عليك خصومات، يقول لا هم ممكن يتشاجرون، هذه ممكن يحتمل، الخصومة لابد تكون معلومة قبل الحكم، بتقول هذا تحاكم مش مجلس تحاكم. ثم العقوبة الصادرة هي صابرة على ماذا؟ هي صابرة من باب التأديب. ليش من باب التأديب؟ أنا أقول لك لأنك أنت تقول هذو موظفين سبحان الله قلنا عقوبة تأديبية. طيب اللاعب، اللاعب أنا أسأل، اللاعب موظف بكل القوانين العرفية وكذا؟ اللاعب موظف يمارس اللعبة موظف. طيب الموظف في شركة يمارس مهنته في الشركة، الموظف في مصنع يمارس مهنته في مصنعه، اللاعب كرة قدم أين يمارس وظيفته؟ في بيته. أنا أقول لك يمارسها في بيتي. لا أول ما يمارسها في بيتي يمارسها في في في باب لا أدري، لا أدري من يمارس، لكن يمارسها في الملعب. هو في الملعب يمارس وظيفة، مقتضى هذه الوظيفة إذا تعرض لشيء أو شخص كذا يفصل هذا الشخص الذي يخالف قانون لعبته التي وضعه، أنك لا تكسره، أنك لا تمسه من الخلف، أنك لا تسبه، أي علاقة، كل عقوبات تأديبية تحصل في الشارع تحصل كذا. فنقول هذا الحكم لا تعلق له بالتحاكم ولا بالقضاء ولا بهذه المسائل البتة عند من بين المسألة. ولذلك نصيحتي لإخوانا حتى من خالفنا في المسألة، والله نصيحتي له مشفق، وليس لنا مع أحد بإذن الله عز وجل إلا اتباع الأثر. ابني المسألة من أول ترتاح، دعك من غلافات التشريع والإلزام والإسقاط والتعميم، فإنها والله ألفاظ القطبيين وألفاظ الخوارج وألفاظ من لا يعي، ولا تجدها موجودة في كلام السلف. ما قلت فيه من لفظ إلا وفي يدخل فيه البدعة والمعصية. لكن هات، هل يدخل في تحليل الحرام المعصية؟ هل يدخل في إنكار الحد والفرض المعصية؟ يدخل في البدعة ولا؟ شفت كلام الطبري، شفت كلام المدققين، وكلام الطبري قال ابن زمنين يحيى بن سلام قبله يعني، وابن عباس ايضا، وبنى على اثار اكيد. فهمتم القضيه هذه ولا لا؟ اذا احترام هذه الولايات، معرفه المقامات، حدود المسافات، هذه مهم جدا في العلم. المزج هو الاشكال، المزج هو الاشكال. ليش؟ أنا أقول لك الإشكالات الموجودة، اللي يدخل ويعرض نفسه يقول له كفر، ليس صحيح. نفس الشيء الذين جاءوا بعد ذلك وكفروا من يستعملون البرامج فيسبوك والواتساب واتساب وهذه الأشياء، يقولون كفر لأن فيها شروط أنك إذا وقع شيء تتحاكم. والله عجيبة هذا، لماذا كفر؟ لأنه كفر أن يوجد كلمة تحاكم. هذا هذا هذا هذا التكفير تكبير الخوارج، لأنه ليفهم المسألة. أنت في التحاكم ما دينك؟ هل يكفر كل من طلب حقا ولو من غير جهة استحلال الحرام وتبديل واستحلال الحرام وتحريم الحلال كما بينا في، وهذا جاءت في آية التوبة؟ يكفر من كان في هذه الجهة، لكن من طلب حقا من غير هذه الجهة لعهد عهدوه به أو لملك لا يظلم عنده أحد كالنجاشي، فخاصم أحدا عنده في هذا النوع من غير الجهة التي ذكرتها وبينتها، وذكرت قصة يوسف اذكرني عند ربك وحلف الفضول، والنبي صلى الله عليه وسلم كان موحدا كافرا بالطاغوت قبل الإسلام، وقد شهد في دار عبد الله بن جدعان حلفا، حلف المطيبين، واستدل به الشافعي في الأم كثيرا، والطبري أيضا في تهذيب الآثار، حلف المطيبين. قال لا، لو أن لي به حمرا نعم، لو دعيت فيه إلى الإسلام لأجبت. قال الطبري في تهذيب الآثار لأجبت فيما لم ينسخ حكم الإسلام. طيب يعني الشافعي أفاده أيضا، حلف المطيبين. فهذا الاستنصار أو هذا الاستجارة ونحوها مقتضى عهود. أنا الآن لما يقول لك شخص خالفت ما في هذا البرنامج فأنت تحاكم مثلا، إلى ماذا تحاكم؟ هذا السؤال مطروح، وهي مقتضى المخالفة التي تحاكم لها. فإن عينوا جهة مخالفة بشيء مكفر كان كفرا، واضح. لكن كونه لا يعين لك ويقول لك لا هذا البرنامج يستعمل في 1-2-3-4 فقط، باش نصرح لك من الآخر، نستشتي التصريح، وأنا واضح يعني لله الحمد. إذا قالوا لك يمنع ترويج مواد تسيء مثلا إلى الغير الكفار وكذا، ركز مني حني دقيق بكلامي، لو وجدت هذه نحاكمك، نعاقبك يعني على ما أنت فيه. فأنت تلتزم بشرط أنك لا تنشر مواد ترويجية حتى لا يحاكمك. هل هذا القبول لهذا الشرط كفر؟ الجواب لا، ليس كفر. لماذا؟ ما ممكن الكافر يضع لك شرط ينقص لك درجة من الدين، مش يأمرك أن تكفر، لا، يقول لك يطلب منك ألا تظهر دينك، كما طلب من أبي بكر أن يدخل مكة ولا يستعلن بالصلاة ويصلي في فناء بيته، دخلوا بلد غنة، قالوا له بشرط لا يرفع صوته، لا يجهر بالقرآن، صلي في بيته. قبل أبو بكر رضي الله عنه، بعدين آثر جوار الله. فهذا مهم، فقهه وضبطه. استئثان، أمسك المشركون حذيفة وأباه في بدر، عرفوهم رحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون، قالوا نطلقكم بشرط ألا تقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشعائر الجياد. فجاء حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما قال، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نفي للمشركين بعهدهم ونستعين بالله عليهم. سماه عهدا في ماذا؟ في ألا تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، شرط توفي به، خاصة في زمن الاستضعاف أو حصول مفسدة أكثر من العمل بمقتضى العهد. ممكن أن تقول لا أنا لا أقبل إلا أنني أقاتل، فيمسكك وممكن ترتد، فجيك أنك تقبل شيء خفيف على أنك تطلق وتكون موحد في بيتك خير من أن تكون كافرا معه، فتؤثر هذا ألا تظهر له. فأنت أنقصت من الدين لكن لم تداهن أن تقول لهم الكفر إيمان والإيمان كفر، أو الحق باطل الباطل حق، هذا باب آخر. لذلك الموافقة على الشروط حمال، ما تستطيع تقول كل من وافق الشرط يكفر، هذا فعل الجاهل. ما صراحة الجاهل هو الذي يقول هذا، ليش؟ لأنه الأساس، ليش تأتي المشاكل في مسألة الشروط؟ الأساس فاسد، تحاكم فاسد، حكم بما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله أساسه خارجي، فيه لوثات، فيه بعريات، فيه كثير من هذه الخلط، فتؤدي لمثل هذه التنزيلات. قد يقول قائل ليس هذا الواقع، الواقع شيء آخر. نحن نقول الآتي، هب أن الواقع شيء آخر، أنت بلغك واقع وأنا بلغني واقع، هذا ليس بابا للتكفير أولا. ثانيا لابد أن نرجع للأصول، إذا اتفقنا في أصول المسألة بإذن الله لن نجد إشارة التنزيلات. فأقل شيء في التنزيل يجعلك تتوقف، أما إذا أخذت بالبعريات والضرر السنية في مسألة أمر الله فإنك تصير ماكينة للتكفير بغير حق، ماكينة التكفير بغير حق. كلما عرضت لك مسألة طبقت عليها قواعد رياضية، دخل معك كذا وحكم كذا تشريع كذا هكذا، يلزم ويقتضي ليس هكذا. وهذا باب واسع الذي لا يميز فيه ويجيه ثقيل، فنقول له اعلم رحمك الله أن الذهاب للكاهن أشد من الذهاب للمحاكم. مجرد الذهاب، لأنك الذهاب للكاهن ذهب إلى طاغوت، والذهاب للمحاكم ذاهب إلى منفذ لهذا الشرع. وانظر السلف ماذا قالوا في الذهاب للكاهن، تعرف أن الأمر ليس لا نستهين بالمسائل، لكن ليس الأمر كما تتنطع فيه وتتعمق وتريد أن ترفعه فوق الذي حده السلف له. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.